بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة الكهف وسورة مكية آيات كيدنا وابقل يتبن آيات سورة داسي وحكم التعي سورة دا القب العبي الحمد لله وقرآن كشن مالود وقصو عررتي وحان هاد جوغنا سورة دي سدحات وعن صامر سورة الفاتحة وعن قصة بالله تفسيرك سورة الأنعام هي سورة الكهف وسورة دي سدحات وعن نور من سورة السبا هي فاطر وأيضا الحمد لله يكون بالله وضع سورة الله سورة بالله وضع إلهي مهديسة إيو أمانتيسة يا إلهي إن الله أقل هذا الله اعترافي وين يا كبر يا كمال ونعمة إلهي سبحانه وتعالى ومتيستي إن الله حمديه سورة وحكا هذا ليس صدح قصة وآد أقيم بضن قصة كوباد وقصة أصحاب الكهف سورة ما يعيد وطه قصة اللبادنا وقصة ذي القرنين قصة صدحاتنا وقصة موسى مع خضر نبي الله موسى أولاك المي خضر قصة كوباد وصورة يكون بالعباد دونتو قصة أصحاب الكهف وحي تسين إساء رجل أن يراء ومؤمنين oo diinka Ilaahay fahmay oo duqyaanka iyo kibirka markaas jiray ka hijrooday Ilaahay dartiis iimaankoodii markay inay la carareen oo ay maarta naftoodii u hureen aqiidada ay aaminsan yihiin qaybta labaad oo ah qissatu Nabiyullaahi Muusa ma'a Khadir ayadana waa tawaadu qofka cilmiga raadintiisa inuu saka daalin oo waxyaala waxa uu la kulmay Nabiyullaahi Muusa uu san aqoon laakin Khadir uu yaqaano waa ka faa'iideystay laakin ma si adkaysan ama sabrin waa uu adkaysay waayay maadaama uu san aqoon arintaas qisada saddexaad waa qisatu dil qarnayn oo Ilaahay uu makaniyay dulka maasha qoraxdu ka soo baxdo iyo maasha u dhacdo iyo inta u dhaxeysa mulki Ilaahay u siiyay nin maliga oo caadil ah ayuu ahaay oo dhisay sadigii Ya'juj iyo Ma'juj lagu xareeyay meel baa lagu laxaamaday oo maarta lagu awday oo isa ka soo bixi karin ilaa ay maarta waqtigoodii ka gaaraan waxa suuradu ka hadli doontaa amthila kale oo adduunyada iyo sida ay u baabaceyso quruxda ay leedahay marka hore lagu misaaliyay dhul roob ku dahay kabacdina aakhirku uu noqday abaar dhulkii adduunyada sidaas oo kale marka hore dhalaal iyo qurux ay tusinaysaa kabacdina muunad kale yeelanaysaa iyo namuun kale قصة أصحاب الجنتين أيضا هو كهل دونتا وأمثال أيضا نرتوس الدونة سورة قصة كهذا شيء قصة أصحاب الكهف ومعجزة ربانية وإلهي قصة ونوغشي كي تسينا إسان إلهي أوديس سبحانه وتعالى إن وحمارتي lallaalla min kala isa jirin suuradan waxa ku soo arooray fadaa'il oo ahadiisa nabiga saxiixa ku yimid wuxuu nabiga nabi kaleey salaatu salaam qofki akhriya ama xifdiya 10 aayadood oo suuratul kahf awalkeeda kamida rusima min ad-dajjal baad riwaayadna ilayhin aakhir suuratul kahf 10 aayadood oo aakhirka ah dajjalka waa laga ilaalinaya fidnadiisa iyo dhibaatada dadka uu ku qaban doono ilaahay uu sheegay doona wuxuu wataa وحمارت الجنة هي النار أؤك وحديدا النار تكتورة وقلادنا وحاس الجنة كشاقي سورة دام وحاكلا كسا أراري فضيلة دي هذا ما أنت الجمعة إلا آخرية فسورة ككم ذا ما أنت الجمعة إتاي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إلهي حكم بالله أمان نفتي سوء أمان سيدة سورة ذي كلام عن قصوى مرني قرن لمين أمان تاسنا إلهي وإليه الدنيا آخر الله بضبا وحاو إلهي أمان تاكم متايستي سود الجنة ونبي محمد كسود الجي يا أنبياء كلبا كتاب وكسود الجي يا نعمين كرائع رواوين أو إلهي سيء بن آدم ك مثل لوجي ذو يا مثل لوجي ذن لبضبا وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وحكر إلهي كما تسيعي وإن الوحم ديائتهاي ذاتك وحو كساري مسلمين تا مقدي يجهلي افتين يهنون وأسو ساري وكتاب مستقيمة وأنقل الله لهين وأن لهين مارتي ضلب يليح لاح مدنا ذاتك كهنون يودت وصن أيو إلهي أسو الدجيه نعموينك كلا فراها بدر ونسينا تركوا ماله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله الله أمان ونأكسن إسكاله الذي الله أنزل الدجيه على عبده أضوم كيسنا محمد الكتاب كتاب كسو الدجيه قيمة له ولم يجعل له كتاب كينا كما لغن وكما يلن عوجا دي القاف وما يلن يلحن معاني ذا كجرتا إيو الفاد اللبضب وحمارت عوج يقلع كما جرا قيما واتوسين هاي كتاب كاس حكمة قرآن كاللوس ودجي محيطها يوجد ذا لينذر قرآن كإنو أدقه ذاتك بأسا شديدا بلا يعرق وعذاب الدنيا يمد آخرة إنه أقدقه يلباتوين كالا دتكو إيمان كرا عفما درد إيا أبارت إيا علاد وحاصل هو بأسا شديدا حقيقة يمد بأسك من لدنه حقيسة أرنك اللباد أو قرآن كاللوس والدجيه ويبشر المؤمنين دتك مؤمنين تانا إنه فرح قليه وأقول بشارعه الذين مؤمنين تاسو يعملون الصالحات أعمال ونأكسن سمايي أن اللهم إن إليهم بل أقول بشارعين يا أجرا أبا القد حسنا ونأكسن ما كثين فيه أجر كاس يا جنرس أيه وكنا غانايا أبدا ولقود وأن كتبنا كان قبوبين كان جرنين وينذر الذين وارن مارتي افراد صدحات وينذر الذين كوير ان القران كودغو قالوا يري اتخذ الله ولدا اله با المسايستي واسنا ولو ديغيا او عذاب با لوغ ديغيا حديسن اسك دين هادلاداس ديل قاف كا او ان مناسب كا او اهين الله الا يرادو ما اللهم به هذا الكاس اتخذ الله ولدا وغمس اغنان من علم وح اقوانا كما لهم دليل اي وحي وحيستان اياغا ولا لأبائهم اي ابيالكو ذكو الرئي مدنا دليل وحيستان اي وابكسو قار اي جهر كبرت ويويناتي كلمة كلمة تخرج من افواههم أفكو ذا كسوا بحيسة إن يقولون ما يقولون ما دهيان إلا كذبا بين موغي هذا الكاس وهذا الله فيرسن oo iftara ilaahay ku ah oo masabid ah oo beenay xalaal ma ahan mana jirto ilaahay ma sabaysan ma takhadallahu walada ilaahay ma sabaysan dhamaantood markaa isku waafaqay waa yiraahdeen haday yihiin yahuud haday yihiin nasaaro haday yihiin mushrikiinta carabta kulligood wax yiraahdeen ilaahay baa ilma sabaysay yahuud wax yiraahdeen cuseyr ibnullah waa wiil alle nasaara wax yiraahdeen ciisaa ibnullah nabiyullaahi ciise mushrikiinna waxay yidhahdaan malaa'ikatu baraatullah waja'aluu malaa'ikata alladiina hum cibaadu raxmaani inaathan ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun alxamdu lilaahi allah ku mahadsan waxa uu noo galay oo maaragtay nicmooyin ah ilaahay baa ammaan wanaagsan ku leh samaawaadka iyo dhulalka iyo arsaaqda iyo koonka dhan noo abuuray annagana caafimaadiyey na hanuuniyey ilaahay baa ku mahadsan alxamdu lilaahi aladii hadaana lihaada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah mahad buu ilaahay ku leeyahay alladii allaha anzala calaa cabdihi addoonkiisa maxameda kusoo dejiyey alkitaaba kitaab qiimale kusoo dejiyey qur-aan ah cabdi waa sharaf iyo qiimo ay nebiga u tahay oo waxaa lagu tilmaamay meelihii ugu wanaagsanaay markii la dheelminayay subxaana aladii asraa bicabdihi wasoo marnay hadda qur-aanka marka lagu soo dejiyey anzala calaa cabdihi alkitaab تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأنه لما قام عبد الله عبده مركب الشرف الدور نمضى إله قفق الدور إياه ووحاد ونكسه أما أهان ولم يجعل له كتاب كين الله كمدق وكميل وميل عوجا قلع إيا مارت الدلقاف oo macaanidiisa iyo alfaadiisa labadaba waa toosan yihiin qayiman waa kitaab toosan oo waxa uu sheegayo iyo waxa uu ka warramayo waa sidqi waa cadaalad axkaamtiisu wuxuu ka warramay adduun iyo aakhiro wax alla wixii jiray oo dhan qisaska aan soo marnay oo weligeen aan la maqal ayaa lagu sheegay marka waa kitaab qayima oo fiican kitaabkaas marka waxaa loo soo dejiyey xikmadu maxay tahay liyundira ba'san shadiidan min ladunhu liyundira inuu u digo kitaabkaasu inuu ka digo ba'san shadiidan balaayo adag min ladunhu asaga agtiisa alle oo ba'sigaasi ka yimid qofkii khilaafay oo beeniyey oo aan rumayn waxaa looga digayaa cuquubo soo degdegta adduunyada ama mid dib u dhacdo caajil ah aajil ah min ladunhu asaga agtiisa ayaana cuqubadaasu ka imaanaysaa. Arrinka labaadna wuxuu yahay oo qur-aanka loo soo dejiyey wa yubashira almu'miniina mu'miniinta inuu ka farxiyo oo u bishaareeyo la bishaaradu waa wixii qofka ka farxiya bishaaradu waxay kaloo noqotaa waxa qofka ka xumeeyana waa noqon kartaa fabashirhum bicadaabin aliim qur-aanka waa ku timi marka labadaba waa noqotaa wax ka farxiya mu'miniinta alladiina yacmaluuna asaalixaat mu'miniintaasoo sameeyey acmaal wanaagsan camalka saalixa saddex shardi baa laga rabaa inuu yahay kan koowaad mid waafaqsan wixii nabi maxamed la yimid calayhi salaatu wasalaam kan labaad inuu waxaas inuu ikhlaas iyo daaco alla daraaddeed u sameeyo wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin alaa lilaahi ddiinu alkhaalis umirta an acbuda allaha mukhlisan lahu ddiin yani ikhlaas inuu u sameeyo camalkaa saalixa ah kan saddexaad inuu caamilka uu yahay camalkaanu mid ku dhisan aasaas saxiixa iyo caqiide saxiixa ee uusan ahayn wax maaragtay qof kaafira u sameeyey ilaa soo marnay من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن مركوا شرد عمل كنا غنى صالح فدوس المؤمن هاين وحلق ما أقبل أيه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله الله قد ديدي والله قد منعيي إن عمل كلا أقبله أساس كما قلسنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ويبشر المؤمنين الذين مؤمنين تينوا بشارة قرانك يعملون الصالحات أعماش ونسن سمين أن اللهم إن إليهين أجرا أبا القد حسنا ونسن وهي أي سمين وصالح آهاي بأجر أبا القسين يا ثواب ما كثين فيه أبا القس أي وكنا قانا يا أبا الدولي قد وأنكبحين أرنك سدحاد وحيا وينذر الذين قرانك إن أدق كوي قالوا يري اتخذ الله ولدا إلهي با سمايستي الله با سمايستي أولاد ولد بو سمايستي أرن كاسنا مركا وأرن افتراه ما اللهم به هذا الكاس اتخذ الله ولدا وقمسقنان من علم وحدليل إعاقان إيا سند كل سن وحجة أمهيستان أيقو ولا لآبائهم إيا بيالك كوريي من علم أمله وهذا الاسكيري ومحكسو قادر لهين رجما بالغيب كبرت كلمة كلمة أي كويناتي يعني كبرت كلمتهم هذا الكوداس اتخذ الله ولدا يعني كلمة أي كويناتي كلمة من كلمة حق أراهذا كلمة ستخرج من أفواههم أفكوذا كسوى بحضي إن يقولون من نهيان إلا كذبا بين موقيه هذا الكاس أي رادين اتخذ الله ولدا وهذا البناء عن كل سنين علمي هي الدليل مدنة وافترى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إلهي وحليه سوى رسول كيسى صبر سينية مركي وكم رقي مشركين تئنا إيمانك كتغان أو أي دينك كفقادين باوح الولاية هاي نفطا لها كبابئين فراتكو ذا كدبالومين هذيك الرمي وايين مرقها أولما وحوا هم مرقوهم كواس فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نفطا ذا مارتا شالله تأي مرق هكدلين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين نفترض إن هلاكتي أي الله يا أبا إن يسكن رومين درادة مركب حبا أرنتاس هستحيل سارنا كم رجون فلعلك وحلق يا أبا نبي محمد باخع إن هلاكيس نفسك نفترض على آثارهم ورات كودي markay ku rumayn waayeen in raadkooda aad maaratay ku baabacdid oo naftada ku halaajisid in lam yu'minu inaysan ku rumayn daraadeed bi hada hadithi quraan kaan inaysan rumayn daraadeed in naftada u baabisid raadkooda asafan tiraayo iyo murug asaf waa xusniga iyo tiraayada fala allaka waxa laga yaaba baakhiru nafsaka نفترض إن هلاك يسد على آثارهم قوة رات كودة يجدال كودة بركة كاتجان أكرمين وين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث قرآن كان ديس الرومين درادد إن نفترض وهلاك تد أصفا تيران درادد سداس لقي يا بركة هيل سداس هوم رجون رسالة جارسي غفكي هنونة سأنفتي سو هنوني كيلو مانا نفتي سؤلو مي أذو نفتا عمرك عبابين وأكد بلو من إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إلى أنه ورمي الدنيا إنه كدغي دار لقرحيي وحدتك إيا نفط جعشا عيبا لقرحيي سيدا استمد بالله لقرحيي حدقة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الدنيا نواتنا وحان الدنيا كرك إذا سارا وضد إيا الدنيا وقرح إيا الدنيا قيدو بضو يعني ما رت حيوانات مخلوقات كان هذا نوع كم بدنا هاي دارها هي وح كم موضة جيدها هي درت كصوب حيس هي أبحى هي كل وحصل موازينة للدنيا وأنا وح سكت جيهم إن جعلنا وح يالني ما على الأرض ملك كركيس وحاء زينة لها للدنيا الدنيا أيام قرح وغدقني زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وحمرك أدوية سارة لن وزينة يقرح إنا جعلنا وحيالنا ما على الأرض للك كركي سوحي هذه زينة لها للكبار وردقنا يقرح محال الله قرح يمرك لنبلوه إن لا امتحانه أو لا جربه أيهم متكودي أحسن وناجم بدن عمرا حق شغل إيا عمل فوه أيهم أحسن أكثر عمل لمده متك عمل كبدن لمده هنا عمل وناكسن هبيرا كاس اعتبار marka waxa ziina looga dhigay adduunyada loo qurxiyay waa imtixaan dadkii baa lagu imtixaanay linabluwahum inaan imtixaano ayyuhum ahsanu amalan midka amalka wanaajinta badan oo amalkiisa sugayo ihsaan ku sameeyay nabiga kaleysa salaam uu yiri ahadiis in ad-dunya hulwatun khadira adduunyadu waa dhalaalaysa waana macaanta وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوا إلهنا أذكو إذا كانت يبدل إيا خليف وحا سميسين بان الله في رنايا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء الدنيا إسكا إلالية إنا كفد نودان هوان كرا إنا كفد نودان إسكا إلالية فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رب إسرائيل فتنة بوه رسو قشا وحيات هوان كرا قصو قلي adii kulan iska jiray wa maartay waxa la isku diray shabakada sheeydaanka dabinkii iyo xarkii sheeydaanku ku ugaarsanayo ninka loo gali waayo naaga loo dira oo looga dhigay fura iyo miftaax alleedu wax ka soo dhameey markaas ay adeegsanay wa inna la jaa'iluna wa han yeelayna ma 'alayha dulka korkiisa wixii ahaay saciidan waxaan ka dhigaynaa ciid iyo turaab jurusan oo banaan ebar markii la rabo dunida in la baabiyo la kharaabiyo la dumiyo wax la wixii ziina iyo qurux saarnay bada iyo wabiye iyo geedo iyo yaani dhismo iyo wixii jiro dhan ebar waxaan dhigay meel saxara ah oo maartay dhul iska banaan ayaa laga dhigay أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز أرض الجرز وقالوا كبنان أو حكم بحب وصيرا قال علي قيل إيو مارتي وح أوليها ملاه يعوز كبح منه وإنا أنه لجاعلون وحن يرينا ما عليها ما على الأرض قالوا كبير سارنا سعيدا وحن كدقنا عيد با كدقنا جرزا بنان oo yaabis oo qallalan wax asaran diiran juruska wax banaano diiran ama waxba lahayn geed iyo nabaad midna am hasibta anna ashaab al-kahf war-raqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ila al-kahf فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وحا بالله تمرك قصة أصحاب الكهف سي إجمالا ضدوبا أولا سوى قابي باقيبت هراء لشيغ إياك بعدنا قصة يوفافاسا أولا واسعي. أم حسبت نبي محمد موحد أم ليسي أن أصحاب الكهف أصحاب الكهف مركا إيو ذي القرنين إيو ذات كان ولا ويدي روحا نبي يكون امتحانين ويرادين بل إنه نبي يعي إنكرا يهود أسر ديبتين مشركين تي ويدي أصحاب الكهف محيا هاي هلا ويدي محيا هاي ذي القرنين هو هاي روح محل إرادة. وصار مرة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. سؤالي يا مرك لقى جوابي أم حسبت ما وحاد أم ليس نبي محمد أن أصحاب الكهف قد كأصحاب تيسى كهف هي غار باجرة كهف وعلى إرادة قد كمركي لقاله بورتا واسعة غار نوع الإرادة مركي قد كلا ما لا إليريقا بغار الإرادة واتين قصة مرة النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول مركي سورة التوبة سمرة إذ هما في الغار قصة مرة إذ هما في الغار غاركم مركي قد كإليريقا كيف يقول رمضك بلارا وسيد قرية روكالة قدسا وبلارا كهف أما أصحاب الكهف قدك قدك قال أصحابتي قشي والرقيم إيا وحي وحلقو قري أما كتابك مركا إيستير هنقضو أما أمارتي هنقضو ورقض اللقو قري أما الله أما عيدو دي إيا وحي أهايير إيكو قري هنقضو كانوا وحي أهايير من آياتنا معجزات كان آيات كان أيوة كم إذا عجبا وحلا ليها مساسة أمليس أم حسبت استفهمه يعني عجائب كراف ربضا وإلهي أودي سكت سنيسة بابضا تن كلي معها معجزات كي عجائب تعالى. أم حسبت ما وحاد أمليس أن أصحاب الكهف قد كأصحاب تيسة والرقيم إيا وحي وحلو قري أما كتاب هم قضاهم الله الرقيم يعني المرقوم كتاب المرقوم وكلاه وحيوح لغو قري كانوا إن آيان من آياتنا يوكمدة عجبا وحل ليا وميأ أمليس هذه وحل لغسية علم إيو كتاب إيو سنة لغسية كفل لبضان شأن إيو أصحاب الكهف أصحاب الكهف مركا قرآنه سكوا بر نوغا ورمي انتاس اقران كشاغي وحفي عنان حقي حق الله نافي وقتي اهايان لما شاغي يعني مارتي ماشي اهايان قلك كاهايان لما شاغي هدوس اقران كشاغي نبي محمدنا اوصف فسرين عدي كلامك وحكيان تحكيك كانتي واسرائيليات وقصص ربن اسرائيل اي كبو حيان كتبت مسلم أولي إلى إسرائيلياتك وحدتهم الخاص اسكت جعليهين إن أي مارتي لغا الشاكاي مارتي وحال الشيء ساسي آية انت ساسي آية ماشاسي يلا مارتي أي قوضة موعيسي وحاسل لي جري مارتي ميدب كاسول آية حقه كالآية وحكي صوبها يا ملا وحمس العار نورمقا يعني مرعي دودي إيا مارتي ترى دودي إيا ماشي آية إيا مارتي ماشي كنا ولا يين وحنا ما هنا مصرح شرعية إيا متكلمين وإلا أنا لو شيء إلى هاي دي وحنا ما غيهين أنت قرآن في الشيء عمرك أنا خد جابسنا ما في عن عن لآدين وحكلا أو سن قرآن كنا شيءين نبي كنا سن حديث كشيءين لكن تطبيق واحد بالبرارية قصص قصص جعلي الله ساس مارتي دوين ساس على وشيء إذ أول فتية إلى الكهف مركز أصحاب الكهف واكن إذ أول فتية إلى الكهف إذ وقتك شاكا أول فتية بل يردي أي أهيدات إلى الكهف قدك واسع لها أو يعني ما شاسو قلي أو كهيدي الضمي ضمي وعربي وأضمي إلى صمالي لكن وضمي عربي هاي قرآن في صمالي يعني صمالي يعني حرفك ضاتك مجره وعربي صمالي دمره ضات ما دام إسا الله أمرك دالي أبدلين وأضمي إليه ضمي دي ماشي عربي كهات ضم إلى كذا أركاس وهو إذا ما كسي أحضي بيكالي إذ وقتك شاكاك أول فتية بل إن يردي مركي آذان إلى الكهف قدك واسع هاي وحكا عراريان لبهايستي وعقيدة دودي مركي قلنا بدقالي وايان بدكي أي كل أحنا ولايان مركي أي وحقا يستير بي تشادان مركاسي تغان وكبحصدان سيام لا عقابي فقالوا مركي وحي رادان هذا كان كدو عسنان قال يرادة فيري قال يرادة هذه جار أنبياء إلهي وحا رمين جري ذاتك يركا ذاتك واوين وحي أي برتانكو بربارين باي انت بضانكو عروبان لكن قال يرادة وح كستينا اسك أقبلان واسورة قرة ولذلك وحار كيسا وحلا وحي عصب قال يرادة كون رئيس الفسا دي الله جرتو دي مرالا قابصدو دي الله لوقصدو adi maarta bal qasa xanaada la fooda la sameeyay waxa soo dhanba mid ka raad daba niibka halka dabada geeyayani kulli wasa aqbalay ma cusub dhan nina maal lugu arkaa xalisaas u jartay ama saas u labistay hore ka qaadan qofka odaga laakiin xogaa was ilaalina waa suuga culeymaa ya xogaa fudayd ma galay marka dacwada hadii jeer wax u hormari jiray dadka dhalinyaro wax ka baxsanayo gaar ah ay u malahayn ama ay ilaashanayaan marka waan amaan dhalinyaradaas yaani maartay ku hormaray iimaanka nabiga sallallahu alayhi wasallam intooda badan dadka hormaray id awal fityatu ila al-kahf fa qalu iradan dhalinyaradi rabbana ya rabbana rabbiyo atina nasi min ladunka aktaada rahmatan haris ilahun haris nafid waana dhibay wa maartay diinkii ba maartay la baxsan lahay naxariistaad ilaah noofidi naxariistu hidaayada iyo risqiga iyo maartay xifdiga inta waa noqonay ilaah naxariistaad ugu noofidi rabbana aatina nasi min ladunka aktaada rahmatan naxariis ilaah nasi wa hayyi lana ilaah noo diyaari min amrina arrinkeenan haddana haysta rashadan hanu meel aan ku hanuuno iyo wadaan ku baxsano oo diinkeena uga ku badbaadno ilaah nasi wahayi diyaari lana anaga min amrina arrinkeena rashadan hanuun ilaah nooga diyaari waa loo diyaari isla markiiba fa darabna ala aadaanihim fil kahfi siniina cadadan godkii markay galeen oo ilaahay baryeen rabbana aatina min ladunka ducada quraanka hadii jeer ku iimaaneysa ama anbiyaada ilaahay iyo rusulshiisa aan noqoto ama dadka wanaagsan aan noqoto rabbana wax shirkiya male wax magac kale la soo qaadayo awowo iyo ayeeyo iyo abooto iyo midna male rabbana ilaahay baa arinta loo bandhigaya wa ufawidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad asaa ku jeeda oo meeshaas aa ku jirta godka ah waa arki doonaa yacni waxa dhacay oo khaariqul caadada ah 309 sano ay godka ku jireen ayadoo wax cunto u keenay iyo wax maaratay biyo u keenay aysan jirin 309 sano waa 3 qarni iyo 9 sano wax la yaab leh waa hayyi lana min amrina rashadan min ladunka raxma nasiir فضربنا وحان يالني او كدفني على اذانهم دغهودي بان هرده كردني في الكهف قدك مركي كجران سنين سنوين عددا اوترال سنين عددا هذا لما شيقل لكن قدار بلغ شيق دونا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 وراك يا شاهد فضربنا يعني وحان كحجابني على آذانهم لقهودي بان مارتي حجابني أو وح مقلية مجرى هردية إيا وح مارتي كسوغيين إيا قدك وذا وح كسوغلية أما شنقرح مقلية وح دباتا من مجرى حاجز إلهي أوليها بالوضة هاري أي رحو لقام مقلية أي رحو مقلية وكحرين الدنيا كردم فضربنا وحان يالني او كدفني او سيحني على اذانهم لغوهو ديبا مارته ردل غردي في الكهف قدك دحيسا سنين سنوين عددا او ترسما وصدح دي بغول ايو سغالكي ردل غردي مركي قدك غلان مركاس انتا سو سنو اجيفان صدح بغول ايو سغال سنو ثم بعثناهم وصوكعني ردل ديبا لغسوكعيي لنعلم إنان أغيسينه إلهي وأغيها أي الحزبين لوضع حزب متك أحسى تركوبت بدن لما لبثوا مدد إنقايين أما الدنيول كيدا إغايده أي الحزبين محلق وضع قاروح إرادين حزبين كمحلق وضع ضدك عن سياح دور لن يرادا إيا مقالد إكسو التقايم ضدك جوغي بألغ حزبي لغن إغاية لكن waxa tafsiirka ka fiican midka quraanka uu sheegi doono ah in ayagii laftigoodii laba qaybood u kala jabeen oo imisa meesha joogteen qaar yiraahdeen yawmun oo baad yawm la quraanka qaar kis qaar ka inuu fasiro ba fiican marka xisbayn waa labadoodii qaybood ayagii laba qaybood noqday laba group thumma ba'athnahum markaas ka dibba soo kicinay soo baraarujinay hurdadii baa laga soo kiciyay linaclama inaan ogeysiino dadka ayul xisbayn labada xisbi ahsa midka tirakoobid badan lima labithum dada inagaadeen ama dan yaacna yool ahaan iyo gaayada cadadka iyo inta ay joogeen nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqi إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى انت وروحي هذا حقا ومارة الجملة أما اختصارة لكن قصدي وفافاسا باماشا لغي شيء نحن نقص إلهي وإلهنا إذا كغشي كيرينا أنا كغقسينينا عليك هذه كركة نبي محمد نبأهم أصحاب الكهف وركودي بالحق وثابت وجره سي عدالة ينبع وان بادل هين باكاريشة كين قصة لسك الشيء ما هانا وقصة حق وواقعي نحن أنك أي أن نقص كاغا قصينينا كاغا شاكينينا عليك كور كاغا نبعهم وركودي أصحاب الكهف بالحق وحمارة الجره أي أن كاغا شاكينينا إنهم فتية أرتوى الأليار وضيال معها هوانا معها وفتية الأليار إنهم فتية أصحاب الكهف والأليار آمنوا بربهم تلمان لباد فتية وتلمان تلمان تلباد آمنوا بربهم كفار معها رب قد بير رميان مدى صدحات وزيدناهم هدى هنو نوالو كردية هنو كودي متكالا لوسي داري آيادان آيادا لم متكالا وحلو الدليل سدي أو سلف الدليل سدين إيمان كينو زيادة مركي طاعد زيادة أو نقصامة مركي معاسقف كولي ماذا وزيدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وراكم ما ربنا بسعرفت مالك إيمان هو زيادة marka qofka daacadiisa ay kororto waa nuqsaama iimaanku marka qofku macaasi iyo galo marka al-iiman yazeed wa yanqus innahum aamanu bi rabbihim ayahu innahum fityatun aamanu bi rabbihim wa dhan yar rabbigood rumeyay wa zidnaahum hudan waxaan u kordhinay hanuun baa u kordhinay وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا وانحرني على قلوبهم قلوب تودبا أتكينو حرني وقوم كودي مركي خلافين وأي دينك كديدين أي هستين بادر كاهد qalbigoodi baa la xoojiyay oo iimaan baa lagu xoojiyay sabar baa Ilaahay siiyay ila Ilaahay way diisteen in maaratay uu naxariisisa u fidiyo wa rabatna waxaan adkayno xirnay ala qulubihim qulubtoodi baan xirno adkaynay oo iimaan iyo waxa laga buuxiyo sabar id qaamu markay istaageen oo boqorkiibay hortageen oo xujadi ku oogeen فقالوا وحيكو يرادين ربنا رب السماوات والأرض من أصلا رب شاكتي وأصنام إبلاي أصلا عبده مركز يرادين ربنا أنه رب جانو رب السماوات والأرض سماواتك تضبضع يدولك رب جودي خالقي أبو ري مامولي أصلا مارتي مربك أو أهاي أنه رب جانو وكاس هذا معهن ربنا رب السماوات والأرض والتلمان إلهي أي كبحيان هذا مركة جبارك وحباء رب ميهد ومركة مركة ليري بالأرين توضح الله في ريال لن يرضى مركة أي جانس هلانا مركة بحصدين وحجدي أي نيبين لن ندعو أما العابدان لمدها لن توا تأبيده أبدا لغم يابو لن ندعو إلى عابدنا لغم يابو من دونه إلهي كسوكي إلها معبود كلا معبود لن ندعو من دونه الله كسوكي معبود إلها معبود معبود ونقم دعيس عبادة غير الله هذا صبعين مركع رنتاس وخرق لقد قلنا وحانري إذن هذه أن عبادة إلهي أنهين أن عابدنا شططا حد قدب إيو مارت جور بلنم إلهي لقد قلنا وحانري إذن أن نعبده هذا أن عابدنا إلهك إذن تواصل سؤال لقد قلنا وحانري إذن مركز شططا هذا البادرة أو بهتان حد قدب شطط هو تجاوز الحد أقول له هذا البيان أو حد قدب يجور أو هؤلاء كوان قومنا عقام كان اتخذوا وعياشان من دونه الله كسوكي آلهة إلى يالكلا بيست بيستان أنا أقول لك مجر ولن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا هؤلاء كوان قومنا تلك أن اتخذوا من دونه الله كسكيب وحي السمايستين آلهة إلهيال لا يأتون وما إيمان كران لما إيمان كران لولا يأتون ما ليهم أدين عليهم إلهيال أي سمايستين بسلطان حجوية الدليل بين عد فدروا شيئا أنا إله دليل بانو هينا ربنا رب السماوات والأرض وكاس قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض صمدي أمس سيدي وكرم أنا أمرك الدليل بان هينا أيقو واحد دليل ما هيا خالق أبو ريبا هينا أيقو واحد أي عابد أي واحد أبو رين آو لما هي إذا واحد جرى ما أمر هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون هل لا يأتون وما لهم هذين عليهم على عبادة دون الله إله عبادة كسو كيس عابدين ما لهم هذين بسلطان حجة يدليل بين عد لما إيمان كرام قد يسأل الله إيمان كريم ركوا قردر فمن أظلم يا كقردر ربدا ممن دد افترى على الله الله كرك يسكو سما يستي كذبا بيان واحد ظلم بدا مجرى فمن أظلم يا كقردر ربدا ممن افترى على الله كذبا قفك إله يكون بيان أبورتي أو يريو حاجرة إله كلا أفكاس وحكا قرد الرب هذا المجر وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذ وقتك شاكاه اعتزلتموهم markii aad ka fogaateen dhalinyaradii la hadlay markaa aad ku waan ka fogaateen wama yaabuduna iyo waxa ay caabudayaan illa allah ilaahi waa ka fogaanina moogiya fa tagaalay markaa oo hayda ilal kaafi godka hada tagtaan yanshur lakum rabbukum rabbi wuxuu idin fidinaya min rahmatihi naxariistiisa iyo wax kaga fidinaya oo qoomkiina idin dhibay markaa meesha gashaan waa idinka asturay idinma arki karaan wax dhibaato idinma soo gaarayaan meesha la idinku dheefinaya 309 sano cunitaan iyo cabitaan ma arag waxayna isku qabsadeen maalin miyaan joognay subaxdii aan soo galnay mise waa maalin barkeen bay isku qabsadeen سبحانه والله يا ابي يعني الهي اوديسا اد بمارتي بلارنتها ويد وقت كشك اعتزلتموهم بل يري اكفغاتين ومركي اي غانسدان اني عراران او قومكودي كبحسدان او الهي اي دورتين دينكيسي بل لي مركي اد كفغاتين كوان وما يعبدون اي وح اي عابديان الا الله الله موغيه فأو مركب تغى إلى الكهف قدك هيدا ينشر لكم ربكم من رحمتي هذا قدك تكتان رب بان حديثي سيدين في دين ايه ويهيئ لكم وحيدين ديارنا يا من أمركم أرنكين وحيدين ديارنا يا مرفقا يعني واحد كرة عيستان مرفق وعلى استعمال حصل كماشا لصارة مرفق صلى انت لبينا إلى المرفقين وأرجلكم مركب مرفق ما شاء الله تير سلا الراحي سنة يغف ويهيئ لكم الله إذن ديارنا يا من أمركم أرنتين حق هذا أتكون جرتان هذا مرفقا وحتكون مرستان وأتكون راحي ستان وأدوان ستان إبكي لأيدكو قبلها أما بغدنتي آد هايسان وأكون راحي سنة يسان وأحبا مجران إلهي مركا ما تسن ننكي بغر كاهاي أو ظالم كجبار كاهاي يقوم كيسي من الله ما تسن سلاس با صحة قصص غار كود وحليين متلقى بطي وماشي اللوغو يمد با مارت ماشي اللوغو حري سيد القرنين أو يأجوج وما أجوج لكن مجرد قصاص معايا لو حارك الدوانا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ما البنان يا اللي موحي رب ما هم هو ذي أفرا قرح لي يا مارتي قصوا بعيسة ودع عيسة ضد كمركا ما شانوا هذا اللي حروك على حسو قلي هو إيه من مجرد مركا أرندا مجرد قرآن كابينيه waxay arintan shabaahda nabigeena Cali (saw) salaam iyo saaxiibkiis Abu Bakar markii godti ay galeen ayagoo mushrikiintii Quraysh raadinaya oo godkii waliba yimaadeen taas ka cajiib badan ta godkii yimaadeen oo maartay maashi ku meereysteen oo raadki fiiriyeen wax baxa ay waayeen hadana ilaahay ma tusin in ay maartay nabiga Abu Bakar u taga waliba wakii Abu Bakar yiri law anna ahadahum nadara ila qadamayhi la absaran Abu Bakar nabigu u baqay in maartay wax la yeelo markaas uu raadin nafiir lahayeen oo hoos fiiri lahayeen waan arki lahayn markaas uu nabigu ku yiri ya Abu Bakr ma dhannuka bi thnayn Allahu thalithuhuma ma umalan sallabo ilaahay uu saddexeeyo oo u gargaaray u kaalmaynaayo wax arkay markaa la tahzan inna Allaha ma'ana fanzala Allahu sakinatahu wa tanawwayhi lakum min amrikum mirfaqan bay lamid tahay oo lama arkay nabiga kaleey salaatu salaam wa tara shamsa idha dalat tazawar wala a'lam